أمن المنشآت. نتكلم الآن في درس جديد وهو أمن المنشآت، والمقصود بالمنشآت هو كل مكان أنت تقيم فيه عمل سري لا تريد أحد أن يطلع عليه. هذا بالنسبة لنا. أما بالنسبة لمفهوم عام المنشآت فالأمر يتعلق بأكبر من هذا الذي بهذا المعنى. نستطيع أن نقول المنشآت هي الفنادق، هي السفارات، هي مراكز التدريب، هي المعسكرات، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، هذه كلها تدخل تحت مسمى المنشآت. المهم في هذا الدرس أنه يعطينا فكرة حقيقية وواقعية عن الإجراءات التي يقوم بها العدو من أجل أن يحفظ بها المنشأ التي هو فيها أو المكان الذي يتخذه لنفسه كقاعدة عسكرية مثلا. يعطينا فكرة عن الإجراءات الأمن والحراس التي تكون فيه، فنحن نستطيع إن فهمنا هذا الدرس جيدا أن تكون في مخيلة الأخ فكرة عامة عن هذه المنشأة أو أي مكان يستخدمه العدو، بحيث إذا أردنا نحن أن نضرب هذا العدو يجب أن نضع في مخيلتنا أن هذا العدو يستخدم هذه الأساليب في منع وصولك إليه. هذا بالأساس. أما نحن فعندما نتكلم عن أمن المنشآت بالنسبة لنا فأقصد بذلك نحن منشآتنا مثل ماذا؟ هي منشآتنا ليست مثل منشآت العدو، فمنشآتنا هي منشآت مثل مضافة، مثل مركز للتدريب، مثل مركز إعداد سيارة مفخخة نستطيع أن نقول، مثل مركز القيادة، مثل بيت آمن يستخدم للسفر أو التنقل. هذا بالنسبة لنا يعتبر ماذا؟ المنشأة. بسبب أننا لسنا دولة إنما نحن ماذا؟ جماعة وتنظيم، فإمكانياتنا ليست كإمكانيات الدول. فإذا فهمنا جيدا هذا الدرس نستطيع أن نتصور كيف تكون الحالة عند العدو، وبالتالي عندما نضع خطة لمهاجمة العدو ندرك أن العدو قد أعد لنا هذه الإجراءات التي يجب نحن بدورنا أن نضع الخطط المناسبة لتفاديها من أجل أن نسكن بالعدو. أمن المنشآت هو مجموعة الإجراءات والحواجز الكثيفة التي توضع حول الهدف وداخله لحمايته من التخريب والمهاجمين ومنع دخول أي شخص غير مرغوب فيه. هي مجموعة إجراءات تقوم بها الجهة المسؤولة، تضع هذه العراقيل وهذه الحراسات وهذه الإجراءات من أجل الحد من أي هجوم قد يستهدف هذه المنشأة. ما هي المنشآت التي تخضع للأمن؟ سؤال. بالنسبة للجماعة تعتبر الشقق على اختلاف أنواعها هي المقصود غالبا بهذا اللفظ، وعلى الأخص شقق العمل الخاص أو شقق ذات الاهتمام المكاني الخاص، ويراعى في ذلك التدابير الأمنية الآتية. بالنسبة لنا تعتبر كما أسلفنا هي ماذا؟ هي الشقق المعدة للعمل الخاص الذي هو في خدمة الجماعة أو التنظيم الذي أنت تنتمي إليه. نتكلم عن الأخطار التي تواجه الأهداف أو تواجه هذه المنشآت. هناك أخطار تواجه هذه المنشآت، لذلك نحن يجب أن نعرف ما هي الأخطار التي تواجهنا حتى نستطيع أن نتغلب عليها. أولا هجوم العدو. هذه المنشأة قد تتعرض لهجوم العدو وهو الغالب، وهجوم العدو طبعا له عدة طرق، من ذلك الاغتيالات. العدو ما فتئ يعتمد على الاغتيال من أجل التخلص من الأشخاص المهمين أو النشطين في العمل. أكثر جهاز استخدم عمليات الاغتيال هم الموساد الإسرائيلي، وخاصة في اغتيال المناضلين الفلسطينيين أو الفدائيين الفلسطينيين وأيضا العلماء، حتى أن يد الموساد قالت العلماء المتخصصين بالعلوم النادرة مثل علم الذرة. الموساد في بداية الثمانينات من القرن المنصرم قام باغتيال العالم الفيزيائي الذري المصري المشهور يحيى المشد. هذا العالم يحيى المشد كان يشرف على البرنامج النووي العراقي، فحتى العراق ما يصل إلى أن يطور قنبلة نووية قام هذا الموساد باغتيال هذا الرجل. اغتاله في فرنسا في باريس في أحد الفنادق في فندق الميريديان. الموساد استطاع أن يصل إلى هذا العالم الذري عن طريق مادة التلكسات، راقب فاكسات أو التلكس الذي يستخدمه المشد يحيى المشد، فعرف أين سينزل وفي أي غرفة سينزل وفي أي فندق. واستطاع الموساد أن يصل قبل أن يصل يحيى المشد إلى غرفته في هذا الفندق بيومين، ووضع في هذا الفندق ماذا؟ أجهزة تنصت. ثم بعد ذلك عندما وصل المشد إلى غرفته هاجمه اثنين من الموساد ثم ذبحوه ذبحا، حتى ما استخدموا الرصاص حتى لا أحد يشعر بهم، ذبحوه وخرجوا وفي الصباح وجدوه يتخبط في دمه. وكذلك اغتالوا أيضا العالمة، أيضا عالمة الذرة المصرية سميرة صدقي أظن نسيت اسمها الآن. فالموساد ما دائما يعتمد على موضوع الاغتيال. وأيضا النظام السوري استخدم أيضا عمليات الاغتيال في اغتيال كثير من قادة الإخوان المسلمين في الخارج المعارضين للحكم. في ألمانيا حاول اغتيال العطار ولكنه نجا وقتلت زوجته في هذا الحادث. النظام الإيراني أيضا تتبع كل المناوئين للحكم أو الذين كانوا في عهد الشاه وقتلهم أو قتل أكثر منهم مختار، هذا رئيس الوزراء الإيراني تم اغتياله أيضا في فرنسا. عرفت المخابرات الفرنسية أن المخابرات الإيرانية التي قامت بقتله عن طريق ماذا؟ عن طريق التلفونات، لتتبعهم للتلفونات لاتصال هؤلاء المنفذين أو الذين اغتالوا اختيار رئيس الوزراء، استطاعوا أن يصلوا ويحددوا الجهة التي قامت باغتياله. حتى السي آي إيه أيضا المخابرات الأمريكية هذه اختالت حتى الذين يعملون معها، إذا كانوا يشكلون خطر عليها تقوم المخابرات الأمريكية بالتصفية الجسدية. منهم الصحفي ديكا سولارو، هذا صحفي أمريكي أراد أن يتتبع ويفضح أعمال التجسس التي تقوم بها وكالة NSA الأمريكية لجمع المعلومات، فاستعان ببعض المحامين ثم أيضا استعان ببعض العاملين في هذه وكالة الاستخبارات الأمريكية NSA، استعان بفرد من أفرادها، ولكن حتى لا يتم كشف المعلومات الخاصة بعمل هذه الأجهزة قاموا باغتياله هو والمحامي الذي معه. فأساليب الاغتيال أساليب قديمة جدا، وأول من استخدمها كانوا بنو إسرائيل، كانوا يقتلون أنبياءهم لعنة الله عليهم، وهي في دين أيضا سنة نبوية كريمة. النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها في قتل حيي بن الأخطب والأسود العنسي. فالاغتيال سنة ربانية سنة نبوية، ونحن إن شاء الله عز وجل سنقتال بإذن الله رؤوس هؤلاء الكفر، وإخوانكم في الجماعة الإسلامية قبل أن تنتكس هذه الجماعة استطاعوا أن يقتالوا الرئيس السادات في مصر في عام 1980، وغير ذلك من العمليات الكثيرة من عمليات الاغتيال المشهورة والمعروفة. أيضا الأخطار التي تواجه هذه الأهداف أو المنشآت التخريب، ويقوم بالأساليب التالية: الحريق، يعني هذه منشأة، هذا المركز أو هذا المكان الذي هو معد لعمل معين العدو قد يقوم بعملية حرقه، كما فعلت المخابرات الليبية بالمجاهدين في سجن أبو سليم. هذا سجن في ليبيا مشهور كان فيه مئات الأخرى من المجاهدين، قامت المخابرات الليبية بحقه وقتل المئات من الأخوة في داخل هذا السجن. ثم قالوا بعد ذلك أنه قتل، أن هذا الحريق حدث بسبب خطأ. وأيضا المخابرات السعودية قامت بحرق بعض السجون مما أدى إلى مقتل عشرات من الأخوة في هذا السجن، وأيضا نسبوه إلى خطأ وإلى عطل في هذا السجن أو التماس كهربائي مما أدى إلى نشوب الحريق. أيضا المتفجرات قد تتعرض هذه إلى عملية التفجير. التفجير مشهورة معروفة تعرفونها، مثل التفجيرات التي حصلت في السفارات هنا وهناك، مثل عملية المارينس في بيروت في عام 1982 أو 83، شاحنة كبيرة استهدفت مقر قوات المارينز في بيروت مما أدى إلى مقتل تقريبا 300 أمريكي من قوات المارينز، مما أدى بهم إلى خروج الولايات المتحدة الأمريكية من بيروت بعد هذه العملية. وكذلك التفجير الذي استهدف القوات الفرنسية في بيروت، وأيضا بعد ذلك انسحبت القوات الفرنسية من بيروت. هذه عمليات مشهورة استهدفت مقرات هذه الدول. الآن العدو حتى يمنع عمليات التفجير أو الاقتحام أصبح يضع العديد من الحواجز أمام المقرات، أمام الفنادق. حتى الفنادق لم تسلم من ماذا؟ من عمليات وضع الحواجز الإسمنتية الكبيرة أمامها، حتى لا أحد يتقدم عليها بسيارة أو بغير ذلك. حتى يحد من نشاط المجاهدين ويمنع وصولهم إلى هذه المراكز الحساسة، وضعوا الخرسانات الإسمنتية في طريقها بطريقة متعرجة بحرف سين بحرف اس تي اس، بحيث يعني يصعب جدا اقتحام هذه السيارات المفخخة. تحتاج ممكن 3 4 سيارات حتى تصل إلى المركز الرئيسي فتضرب. فيجب نحن أن نعرف جيدا طرق العدو في العمل حتى نتجنب هذه الأخطاء. بعض الأخوة في بعض العمليات أدى إلى فشلها، أن الأخوة الذين وضعوا المتفجرات في السيارة لم يحسنوا تقدير هذه الكمية، مما أدى عندما اقتحمت السيارة الأولى في خص قريب، اقتحمت السيارة الأولى صغيرة، فعندما فجرت البوابة الرئيسية كانت نتيجة هذا التفجير أن حصل هناك حفرة كبيرة في الأرض، فعندما أرادت السيارة الكبيرة أن تتقدم ما استطاعت. بسبب ماذا؟ بسبب الحفرة التي أحدثها الانفجار الأول. لذلك في هذه العمليات ماذا يجب أن ننتبه إلى؟ موضوع الكمية المتفجرة الموجودة داخل السيارة، بحيث هذه المتفجرات فقط تؤدي إلى تدمير الجوانب، أو المتفجرات تكون بشكل موجه بطريقة صحيحة، بحيث ما يكون تكون الموجة الانفجارية في الأسفل بل تكون على الجوانب، حيث تدمر الجوانب ثم تتقدم السيارة الكبيرة. بعض العمليات الأخرى عن طريق ماذا؟ عن طريق وهو مشهور، عدة مجموعات، مجموعة تتقدم بالأسلحة يفتحون الطريق، ثم بعد ذلك تتقدم السيارة إلى الداخل وتقوم بعمليات التفجير. الأمر الآخر التخريب الميكانيكي، تعطيل أجهزة أو سرقة أجزاء من الأجهزة. الأمر الآخر أيضا الذي يتبع التخريب، التخريب الكيماوي عن طريق السموم والغازات. تعلمون أن أول استخدام للسموم والغازات كان في الحرب العالمية الأولى، استخدم هذا النوع من السموم والغازات الألمان، لأنه في الحرب العالمية الأولى استمرت الحرب حوالي 3 سنوات، والحرب العالمية الأولى كانت عبارة عن حرب خنادق، حرب خنادق ما أحد يتقدم على الآخر، وكان هذا السبب في صناعة الدبابة. الدبابة أثر السبب الرئيسي في إنتاج الدبابة وفي صناعتها وفي اختراعها هو وجود هذه الخنادق. بقيت القوات سنوات، القوات الألمانية وقوات الحلفاء سنوات بقيت وهي في مراكزها بسبب لا أحد يستطيع أن يتقدم على الآخر بسبب وجود الخنادق. فبعد ذلك توصلوا إلى هذه الدبابة التي هي التي استخدموها لتكون مكان سلاح الفرسان، سلاح الخيل. فالدبابة بعد ذلك بدأت تتقدم على الخنادق فتطمر تتجاوز الخندق وتهدم الخندق فوق ماذا؟ فوق رؤوس أصحابه. وأيضا الدبابة عصية على ماذا؟ عندها القدرة على صد رصاص العدو. بسبب ماذا؟ بسبب التصحيح. فالألمان أول من استخدموا الغازات التامة في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وقتل مئات الآلاف بهذه الغازات. وأيضا من المخابرات الروسية استخدمتها في عمليات ماذا؟ في عمليات المسرح في موسكو، عندما الأخوة في شيشان، أخوة شيشانيين، استطاعوا أن يسيطروا على مسرح العمليات، مسرح موسكو، وأخذوا الرهان حوالي 1000 رهينة. بعد ذلك قامت المخابرات الروسية بماذا؟ برش الغازات السامة والكيماوية، ما أدى إلى مقتل الأخوة ومقتل ماذا؟ ومقتل أيضا الناس. قتل تقريبا 400 روسي في هذه العملية بسبب ماذا؟ استنشاقهم من الغازات السامة. طبعا بلد مثل روسيا تفعل ذلك، ولكن بلد، لأن الإنسان ليس له قيمة كبيرة في روسيا، فيجرؤون على ذلك. أما في بلاد مثل أمريكا ولا ألمانيا ولا أوروبا الغربية، ما تستطيع الحكومة أن تجرؤ على مثل هذا الفعل، ما تستطيع أن تجرؤ على مثل هذا الفعل، لأنه إنسان في التحدث السياسي لكثرة الناس هناك ليس له قيمة. أيضا من الأمور الأخرى التي قد تتعرض لها المنشأة التخريب المعنوي عن طريق تدمير نفسية العاملين بحرب الإشاعات والأخبار المغلوطة. يعني قد يقوم العدو ببث أخبار مغلوطة، وأنتم تعلمون أن الحرب النفسية أو الحرب المعنوية أو العامل المعنوي في الحرب هو عامل أساس. يقول نابليون أن 50% من الحرب هي حرب معنويات. ويقول في موضع آخر قرأت أن 3/4 الحرب هي حرب نفسية، حرب معنويات. والذي هزم ألمانيا في الحرب العالمية الثانية هي ماذا؟ هبوط معنويات الجيش. ألمانيا كانت منتصرة في كل المعارك حتى في الحرب العالمية الأولى. المعنويات عامل أساسي في ماذا؟ في عملية الانتصار في الحرب، الحرب النفسية. لأن المقاتل لا يقاتل بسلاحه، إنما يقاتل بماذا؟ بالإرادة التي يحملها. فالمعنويات لا شك لها دور كبير في عملية النصر. نعم. بل أن دهت، هذا الجنرال الإيطالي الطيار جوليو دهت، صاحب نظرية القصف الاستراتيجي العسكري، يقول أننا نستطيع أن نكسب المعركة عن طريق المعنويات من غير قتال، ولكن بماذا؟ عن طريق القصف الجوي الاستراتيجي. يقوم الطيران بقصف منطقة ما، مما يؤدي هذا التدمير يؤدي إلى هبوط معنويات الناس، مما وبعد ذلك عندما تهبط معنويات الناس بالتالي تهبط معنويات الجيش، وبالتالي تسقط المدينة أو يسقط هذا النظام. الحرب المعنوية من غير أن تدخل الجيوش، بس فقط عن طريق القصف. وهذا ما يفعله الآن الأمريكان في أفغانستان، يقومون بقصف المدنيين حتى المدنيين ينفروا من المجاهدين، وبعد ذلك تكون الغلبة للأمريكان، والله عز وجل خيب فألهم وظنهم. بالعكس، كلما قتلوا من المدنيين كلما زاد حقد الناس على الأمريكان في أفغانستان. فقتل المدنيين وقتل الناس، هذا هو ماذا في أفغانستان وفي الشعوب الحية. يعني أتكلم عن الشعوب الحية المجاهدة التي تقاتل. الشعوب تختلف بطبيعتها من الشعب الآخر، يختلف الشعب الأفغاني عندما تؤذيه هو بالعكس يزداد إصرارا على الانتقام. أما الشعوب أخرى، مثلا حصل في سوريا أيام الجهاد، عندما كان يأتي النظام السوري النظام النصيري يقتل 10 20 أفراد الشعب، الناس تقول لك لا تعمل عمليات عندي أبدا، أقول لك لا تعمل عندي عمليات. لماذا؟ الخوف إذا سيطر على الناس هو مصيبة، لكن الشعب الأفغاني ليس عنده مشكلة في هذا. القتل والحياة شيء واحد عنده، بسبب ما تعودهم على القتل والقتال، حياتهم قائمة على القتل والقتال. بوجود الأمريكان، بوجود الجهاد، بوجود غير ذلك، حياتهم هي قائمة على ذلك، القتل والقتال. قبائل متناحرة تتقاتل فيما بينها منذ مئات السنين، وعندما يأتي الجهاد بفضل الله عز وجل يوحد هذه القبائل على ماذا؟ على عدو خارجي. نعم. وأيضا العوامل الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير، هذه كلها ماذا؟ أخطار تواجه المنشأة، وأيضا من الأخطار التي تواجه عملية السرقة والنهب أن يقوم أحدهم بسرقة ما في هذه المنشأة. الأمر الآخر الجاسوسية ووسائلها المراقبة والتحري والتفتيش والتحقيق، وذلك بحسب قوة العدو. قد تتعرض هذه المنشأة لعملية ماذا؟ لعملية التجسس. التجسس يأخذ أشكال كثيرة، منها المراقبة، مراقبة هذه المنشأة حتى ماذا؟ حتى يستطيعوا أن يحكموا عليها. يعني نحن نريد الآن أن نراقب مثلا مكتب سفريات. هذا المكتب في نظرنا أنه ربما يكون ماذا؟ مركز للاستخبارات، ولكن هو يستخدمونه كثيرا ما تستخدم أجهزة الاستخبارات، كثيرا ما تستخدم مكاتب عامة أو شركات وهمية لأجل ماذا؟ لأجل أن تخفي أعمالها خلف هذه المكاتب. مثلا نريد أن نتأكد من هذه الشركة، من هذا مكتب السفريات، مكتب السفر هذا، نريد أن نتأكد أنه فعلا هذا لا يحوي إلا فقط مكتب سفر، أنه ليس مركز وهمي للمخابرات. فنقوم بعملية مراقبته لفترة، ثم بعد ذلك نستطيع أن نتعرف من خلال المراقبة أن هذا فعلا مكتب سفريات أم هذا إيش؟ أم هذا ماذا؟ مركز للاستخبارات ولكن تحت غطاء مكتب سفريات. الأخوة في السعودية عندما ضربوا بعض المراكز كانت تتستر بأنها مركز للشرطة، ولكن هي كانت ماذا؟ مراكز كبيرة للاستخبارات. وأيضا في باكستان في لاهور عندما ضربت بعض المراكز الاستخبارات كانت أيضا بذلك تتستر، وهي في الأصل مكاتب للآي اس آي والإم آي الاستخبارات الباكستانية. ولكن دائما هذه المخابرات ماذا؟ تأخذ الغطاء، لا تتحرك إلا بغطاء ولا تعمل إلا تحت غطاء، خاصة في الدول هذه التي هي موجود فيها حرب العصابات أو هناك من يقاتل هذا النظام، فلا بد أن تعمل هذه المكاتب أجهزة الاستخبارات تحت الغطاء. أيضا أنت كمجاهد المخابرات أو قوات الدولة المعادية قبل أن تقتحم المركز الذي تعمل فيه سواء كان مركز أو مضافة أو غير ذلك، هي تقوم بعملية التحري وجمع المعلومات للتأكد أن هذا المكان فعلا هو مركز للتدريب أو مركز للمجاهدين، ثم بعد ذلك تقوم بعملية الاقتحام. هي لذلك هي ترسل ماذا؟ الجواسيس لجمع المعلومات. أذكر في باكستان عندما خرجنا من أفغانستان إلى باكستان قبل ما يقرب من 7 سنوات، أحد الأخوة قدرا هكذا ذهب يشتري من الدكان، من البقالة المجاورة للمنزل. فهذا الرجل تكلم مع هذا الأخ، قال له اليوم جاء بعض الناس يسألون عن هذا، عن بيتكم الذي تسكنون فيه، وأظنهم قال يقول له وأظنهم يعني من الأمن أو الاستخبارات. وقالها بعفوية تامة، يعني لا يقصد بها شيء هذا الرجل صاحب البقالة. ولكن عندما سمع الأخ ماذا فعل؟ مباشرة أخبر الإخوة، ثم انتقلوا من هذا البيت، وفعلا في الليل قامت أجهزة الاستخبارات الباكستانية بمداهمة المنزل والهجوم عليه. فهي لا شك أن المخابرات دائما ذاك على الأخ على الأخوة بقدر المستطاع الذين يعملون أن يحسنوا علاقتهم مع من؟ مع أصحاب الدكاكين أو مع الجيران، لأن هؤلاء خاصة إذا أنت كنت تعمل في البيت وحركتك قليلة بسيطة في الخروج والدخول، فهؤلاء الناس أقدر الناس على معرفة ما يدور حولهم. لو كان هناك مثلا رجال أمن أو استخبارات أو غير ذلك ممن يراقب أو يفتش أو يسأل، يستطيع أن يخبروك إذا كانوا مثلا محبين لك. فإقامة العلاقات الطيبة مع هؤلاء الناس وإقامة العلاقات الاجتماعية، ولكن تكون بقدر العلاقات هذه الاجتماعية تقيمها مع الناس، مع الجيران أو مع أصحاب الدكاكين أو البقالة، تكون بقدر حتى لا تنفتح، تكون علاقة كبيرة بعدين تبدأ الزيارات بينك وبينه، وأنت ربما ما هذا مكان ليس فيه نساء وأنت متخذ غطاء أن زوجة موجودة أو غير ذلك، فيؤدي إلى كشفك، كشف العمل. فالعلاقة تكون جيدة وأيضا ماذا؟ غير منفتحة. وأيضا تستطيع أن تكسب صاحب البقالة أو الدكان بماذا؟ أن تعطيه بخشيش، أن تزيد، أن تكرمه بهدية أو بغير ذلك، فبهذا تستعطف قلبه وتستهويه إليه. فإن حصل أي شيء هو ينبهك بالضرورة عليه. نعم. المجلس الوطني الفلسطيني في فلسطين في رام الله، كانت المخابرات الإسرائيلية قد وضعت في داخله أجهزة ترقب وتنصت، فكل الذي يدور في المجلس الوطني الفلسطيني كل هذه الأخبار تكون عند من؟ تكون عند الموساد الإسرائيلي. يعني الحكومة الفلسطينية وأعضاء مجلس الوطني الفلسطيني يتشاورون فيما بينهم، وكل الأخبار التي يتشاورون فيها وكل المعلومات عند الموساد وعند الشن بي في إسرائيل. فدائما الدول تحرص على ماذا؟ على أن تضع، أن تراقب حركتك عن طريق وضع، وتستمع إلى ما يدور في هذه المنشأة عن طريق وضع أجهزة التصنف. لذلك عندما أنت تذهب إلى أي فندق أو أي مكان يجب أن تتأكد أنه ليس فيه ماذا؟ أجهزة تصنف. قلنا لكم أن المخابرات الموساد وضعوا ليحيى المشد العامل المصري قبل قليل أجهزة تصنف في غرفته حتى يتأكدوا من وجوده قبل أن يهاجموا هذه الغرفة. كان الغرفة رقمها 8041 في فندق ميريديان. ومن ذلك أيضا تصنف الموساد الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على المحادثات والمكالمات التي كان يجريها عبد الناصر الهالك مع قائد القوات المسلحة عبد الحكيم عامة. وهذه الوحدة أطلق عليها اسم 8200 حيث كانت تابعة لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية، كما يقول يجال شيفي مسؤول الاستخبارات في ذلك الوقت. واستطاعت أن تفك الشفرة التي كانت حدث بها الهالك عبد الناصر مع مسؤولين العسكريين. أيضا المخابرات الروسية الكي جي بي كانت قد وضعت عدة أجهزة تصنف داخل السفارة الأمريكية في موسكو. وضعوا جهاز التصنف في العلم الأمريكي، أظن في العلم الأمريكي الموجود في الغرفة، الشعار الأمريكي هذا النسر، وضعوا في داخله ماذا؟ أجهزة التصنف. واستمر الأمر فترة طويلة على ذلك إلى أن اكتشفت ذلك. بعد ذلك المخابرات الأمريكية اكتشفت الأمر، فقامت بماذا؟ بتغيير السفارة. ليس فقط بتغيير السفارة، إنما هي بنت سفارة خاصة بها في موسكو، وكل شيء جاءوا به من أمريكا، لم يأخذوا من روسيا ولا حتى مسمار، كل شيء جاءوا به من أين؟ من أمريكا، فلا يتعرضوا لنفس الخطأ. المخابرات المصرية أيضا استطاعت أن تزرع عدة أجهزة تصنف داخل السفارة الأمريكية في القاهرة، واستمر العمل به تقريبا من 67 إلى 71 تقريبا 4 سنوات، وكل ما يدور في السفارة الأمريكية موجود عند المخابرات المصرية. طبعا هذا كان اختراق كبير للولايات المتحدة الأمريكية وكنز المعلومات. تعرفون أمريكا السفارة الأمريكية ليست كبقية السفارات، السفارة الأمريكية تعرفون أمريكا يحكمون العالم الأمريكان، فالمعلومات التي تكون في السفارة الأمريكية ليست كأنت تتابع سفارة دولة لا مغمورة لا أحد يعرفها ولا يسمع فيها. نعم. فمن أساليب التخريب أو الأخطار التي تواجه المنشآت هي ماذا؟ زرع أجهزة للتصنف. يستطيع رجال المخابرات إذا شكوا في منطقة، في شقة أو في مركز أو في مضافة للمجاهدين، يستطيع أن يأخذوا المعلومات بعدة طرق. هناك طرق مباشرة وهناك طرق غير مباشرة لأخذ هذه المعلومات للتأكد من ماذا؟ من النشاط السري الذي هو قائم في هذه المضافة أو هذا المركز. هناك عدة طرق تستطيع المخابرات أن تأخذ المعلومات عن طريقه، عن طريق هذه الطرق. أول هذه الطرق عن طريق الجواسيس، طريق مباشر عن طريق من؟ الجاسوس. هي تزرع جاسوس في هذه المنشأة أو المنشأة أو في هذا المركز، هو يقوم بإعطائها المعلومات عما يدور في هذه المنشأة. هذا طريقة عن طريق التجنيد، كما فعلوا مع من؟ مع الولد هذا ابن أحد الأخوة في جماعة الجهاد مجلس الشورى. كانت المخابرات المصرية استطاعت أن تجند عن طريق إغرائه، فكان وضع جهاز تصنف صغير داخل غرفة شورى جماعة الجهاد، فكل المعلومات التي وكل المشاورات التي تدار وكل ما يحدث في مجلس الشورى جماعة الجهاد كان عند المخابرات المصرية. وبالتالي المقاومة المصرية كانت تضغط على الحكومة السودانية. السودانيين يقولون الأخوة كيف استطاعت المقاومة المصرية أن تعرف كل ما يدور داخل مجلس الشورى؟ فكان عن طريق من زرع هذا العميل وهو الولد هذا الذي هو ابن أحد الأخوة الكبار في جماعة الجهاد. وقلنا لكم أن الأخوة بعد التحري والمراقبة استطاع أن يصل إليه، ثم تاب هذا الولد ثم رجع مرة أخرى إلى العمل مع المخابرات المصرية بعد التوبة، ولكن المرة الثانية قتلوه. المرة الأولى تاب وعفو عنه الأخوة، لكن المرة الثانية عندما عاد مرة أخرى إلى العمل والتجسس لحساب المخابرات المصرية قاموا بقتله. لذلك كما أسلفنا وقلنا أن الأخ الذي كان في الجماعة ثم ارتد على عقبيه وعمل للمخابرات أو تاب أي شخص ضد الجماعة، فإذا عاد وتاب ورجع أراد أن يرجع الجماعة فهذا يجب أن لا يقبل في العكسوف الجماعة مرة أخرى لهذا الأمر. الأمر الآخر بطريق مباشر ولكن بدون إدراك من أفراد المنشأة، الكلام بدون حرص والتصوير. هناك طريق غير مباشر لصيع الحكومة، أو أنت لو أردت أن تجمع معلومات كمجاهد تريد أن تجمع معلومات عن منشأة العدو، تستطيع أن بالتحدث مع من؟ مع أفراد هذه المنشأة، فهم يخرجون الكلام بطريقة غير مباشرة بسبب أنهم ماذا؟ ليس عندهم معرفة جيدة بالأمن. أو أنت تعمل في هذه المنشأة تتكلم أمام الناس، فالكلام يصل إلى المخابرات، فعن طريق كلامك أنت بغير قصد المعلومات تصل إلى جهاز الاستخبارات. نعم. الأمر الآخر بطريق غير مباشر، الأهل والمعارف والصحفيين. بطريق غير مباشر تستطيع المخابرات مثلا أن تعرف عما يدور بهذه المنشأة عن طريق سؤال معارف الذين يعملون في هذه المنشأة، أو حتى الصحفيين يقومون بعملية زيارة لهذه المنشأة من أجل لقاء صحفي أو غير ذلك، فيقومون ماذا؟ بالتعرف على ما يدور بهذه المنشأة. قلنا لكم أن كثير من عمليات الاغتيال التي حصلت خاصة ضد الفلسطينيين في السبعينات والثمانينات كانت تقوم عن طريق ماذا؟ الصحفيين. الصحفيين دائما هم عبارة أكثرهم يعملون كجواسيس. كثير من الفلسطينيين قتلوا بسبب ما تعاملوا مع بعض الصحفيين، والصحفيين هؤلاء بعضهم قتل اتصل على بعض المناضلين الفلسطينيين قال أريد أعمل معك لقاء، فحدد له موعد. فعندما وكانوا قد وضعوا لهذا الرجل الفلسطيني في اسمه الآن، كانوا وضعوا له عبوة ناسفة بالقرب من الهاتف الذي يتكلم فيها، فعندما اتصل عليه الصحفي مرة أخرى فقال له أنت فلان؟ قالوا نعم. فسجلوا فيه ماذا؟ هذه الأمة، وقتل هذا الفلسطيني. نعم. فالصحفي هو عبارة عن جاسوس متحرك إلا من رحم الله، لأن المخابرات أجهزة المخابرات الصحفي أنتم تعلمون له حرية الحركة، عنده مميزات في الحركة والتصرف، وهو بعيد عن الشبهات بسبب هذه المهنة التي يعمل بها، يستطيع أن يصل إلى كثير من الأماكن التي لا يستطيع غيره أن يصل إليها. قلنا لكم أن سامي الحاج مصور الجزيرة عرض عليه المخابرات الأمريكية أن يعمل معها باعترافه في قناة الجزيرة أن يعمل معها، وطلبوا منهم قال نريدك أن تذهب مثال، قال كيف أعمل معكم؟ ماذا تريدون مني أن أعمل؟ قال مثلا تذهب إلى تعمل لقاء مع معمر القذافي الرئيس الليبي، قال تنظر مثلا كيف ملامح وجهه، كيف انفعالاته، كيف تصرفاته، ماذا يحب، ماذا يقرأ، يعني الأمور خاصة. قال مثل أيضا مثل بعدين قالوا رئيس المخابرات دعنا من معمر القذافي، تذهب مثلا إلى القاعدة، تذهب تلتقي مع أبي زبيدة، وذكر أبو زبيدة مع أن أبو زبيدة ماذا وفي هذا الوقت هو مأسور، قال تذهب تلتقي مع أبي زبيدة مثال، فتنظر حركاته، نبرات صوته، نظراته، يأتي لك بالشاي، ماذا يدور في الغرفة المجاورة، كيف شكل الغرفة، شكل المكان، يعني كل هذه المعلومات هي تساعد على ماذا؟ على الوصول للشخص هذا. لو أراد اغتيال شخص لابد أن يجمع له معلومات ويجدوا ويعرفوا نقاط الضعف فيه، نقاط الضعف، حتى يتمكنوا من خلال نقاط الضعف الوصول إلى هذا الهدف. رجل عنده نقطة ضعف مثلا، نقاط ضعف كثيرة في الإنسان، رجل يحب النساء، رجل يحب المال يعدونه بالمال، رجل يحب طعام معين كما قلنا لكم الأخ يحب الأمعاء المحشية فوصلوا إليه عن طريق محبته لهذا النوع من الطعام، رجل يحب الشهرة، يعني يدخل لك من هذه المداخل. نقطة ضعفك هي ماذا؟ تسيطر عليك. في كثير من الأوقات نقاط الضعف تكون مقتل لك، لذلك أنت يجب أن تتجنب هذه النقاط، تتعرف على نقاط ضعفك، ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك إذا تغلبت على نقاط الضعف تستطيع، إذا تغلبت على نقاط الضعف أن تتجاوز هذا الأمر. كثير من الأمراء يحبون خاصة في بداية عهدهم يحبون الظهور واللغات الصحفية، هذه نقطة ضعف قاتلة، حب الظهور وحب اللقاء الصحفي. يجب أن تتغلب على هذه. الرجل السري يجب أن لا يظهر في الإعلام أبدا، لأن الظهور في الإعلام هو نقطة ضعف المجاهد. نعم، ومع هذا الذي ذكرت إلا أنه يجب أن يكون للمجاهدين رؤوس وزعماء وقادة وأمراء الأمة تعرفهم وتثق بهم وتعرف أصلهم وفصلهم، يدافعون عن الجهاد والمجاهدين ويبطلون شبه المبطلين والمضللين، يتكلمون باسمهم يصحون دونهم ويعرضون الحق الذي يعرفون ويعلمون. أما أن تترك الساحة للمضللين والمبطلين ولدعاة السوء فهذا لا يمكن بحال من الأحوال. ولكن والذي يحدد هذا الظهور الإعلامي هو مصلحة الجهاد ومصلحة المجاهدين وما تقتضيه المصالح الأخرى في العمل الجهادي. فلا بد للمجاهدين من رؤوس قادة وزعماء تدب عن أعراضهم وتدب عن الحق الذي ينافحون دونه. نعم. ثانيا، منظومة الأمن المادي. هناك موانئ، نتكلم عن الموانئ المنشأ من ناحية طبيعية، يعني هناك أمور تجعل هذه المنشأة في مأمن عن العدو، هناك أمور طبيعية الله عز وجل خلقها في هذه المنشأة. فعندما نريد أن نختار مكان معين مثلا معسكر يجب أن نراعي في هذا المكان عدة أمور. هناك موانع طبيعية مثل الأنهار والمرتفعات والجبال، هذه الموانع الطبيعية التي خلقها الله عز وجل هي تستطيع أن تحمي هذا المكان من غير أن تحتاج إليها أن تصلح هذه الأمور، لأن هي ماذا؟ هي مصنوعة وطبيعية من الله عز وجل. موانع طبيعية، نعم، مثل الأنهار المرتفعات الجبال، بحيث تكون هذه الموانع ساترا لهذه المنشأة بطريقة طبيعية. هناك أيضا موانع صناعية مثل الأسوار والأسلاك الشائكة، أنت تصنعها، تضع لها أسوار مرتفعة لهذه المنشأة أو أسلاك شائكة تحيط بها، كما هو معلوم في معظم أو في كل المنشآت الحساسة أو التي قد تستهدف. ثلاث، الحراسات. الحراسات يا أخوة تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة أقسام، بشرية وهي الحراسات الثابتة والدوريات المتحركة. الحراسات حول المنشأة إما تكون حراسات ثابتة وإما دوريات متحركة. دوريات الحراسات الثابتة بحيث تكون لها في أماكن معينة في المنشأة أبراج بوابات غير ذلك أكشاك، هذه حراسات ثابتة لا تتغير دائما في المنشأة. وهناك دوريات متحركة دائما تتحرك. الآن هنا في أفغانستان معظم كل القواعد الأمريكية ومعسكراتهم وجماعاتهم موجود في هذا النوع من الحراسة، حراسة متحركة وحراسة ماذا؟ ثابتة. حراسة المتحركة دائما الثابتة دائما حول الأبراج، في الأبراج في أكشاك حول في مناطق متقدمة تكون حول مناطق الأمريكان، هذه ثابتة لا تتغير. ولكن هناك الحراسات المتحركة كل يوم يومين ثلاثة أيام تتجول بعض المجموعات من الحراسة الأمريكية حول المركز، هذه لا تنتظم في موعد معين. حتى لماذا لا تنتظم في موعد معين هذه الحراسات؟ حتى لا يتم تحديد الوقت المناسب لعملية الهجوم. فإذا عرفوا أنها تتحرك من الساعة الخامسة إلى الرابعة، فهنا هنا المجاهدون ماذا؟ لا يقومون بالاقتحام في هذا الوقت أو الهجوم، هم دائما يغيرون الأمريكان أوقات تحركهم، وأيضا يقومون دائما كل يومين أو 3 أيام يقومون بطائرات الهليكوبتر بعملية حراسة للمناطق المجاورة لهذه القلاع أو هذه المراكز، ينظرون الجبال، ينظرون حول هذه المناطق. لماذا؟ حتى يتأكدوا هل هناك مثلا عملية، هل هناك نصب بصواريخ، هل هناك، فيتعاملوا معها عن طريق الطيران. هذه خطة الأمريكان في عملية الحراسة. فنحن إذا أردنا أن نهاجم قلعة الأمريكان أو معسكر أو مركز، يجب أن نعرف نظام الحراسة وننظر نقاط الضعف الموجودة فيه، فنقوم بعد ذلك بهذا بمهاجمته. الآن لو نظرنا إلى الأمريكان أيضا، عندما تدخل الشاحنة المحملة يوزنونها بحيث يستطيع أن يميزوا إذا كان هناك حمل زائد، فربما يكون هذا متفجرات موجود فيها، عن طريق الموازين قبل أن تدخل داخل المنشأة الأمريكية. الشاحنات في الخارج توزن بحيث ينظرون هل طرأ عليها تغيير في الوزن أو لا، أو لم يطرأ. كل شاحنة لها حمولة معينة، 3 طن، 5 طن، 4 طن، فإذا زادت أو نقصت هم يشكون في هذه الشاحنة أو السيارة الكبيرة. وأيضا من الأمور التي يجعلونها من أجل أن يحافظوا على هذه المنشآت، يضعون مرآة كبيرة جدا تحت المنشأة، فينظرون إلى المرآة فينظرون هل هناك شيء عالق في أسفل هذه الشاحنة السيارة الكبيرة أو غير ذلك من المتفجرات أو غير ذلك، عن طريق المرآة الكبيرة التي يضعونها أين؟ في الأسفل، أسفل الشاحنة. الشاحنة تمر، لابد أن تتجاوز ماذا؟ هذه المرآة، تقف تحتها، فينظرون من خلال المرآة إذا كان هناك أي شيء عالق في هذه الشاحنة فيعرفون. هذه بعض احتياطات الأمريكان في معسكراتهم ومراكزهم. ونحن لابد أن نعرف دائما حركة العدو وكيف أمنياته، حتى عندما نضع نحن خطة عملية الهجوم نضعها بطريقة صحيحة، فيكون الهجوم نابت بإذن الله عز وجل. أيضا هناك الحراسة عن طريق الحيوانات مثل كلاب الحراسة المدربة. ليس هناك مركز هنا للأمريكان إلا حوله حراسة من الكلاب المدربة، وبعضهم استخدم الوزن. إذا جاء إنسان غريب خاصة في الليل يصدر صوت معين، فعن طريقه يعرفون أن هناك غريب اقترب من هذه المنشأة. أيضا من أنواع الحراسات الموانئ الحراسات الإلكترونية مثل الكهرباء، الكاميرات التلفزيونية، أجهزة الإنذار. نصب أجهزة الكهرباء، الأسلاك الكهربائية هذه الفولت قد يضعون 2000 أو 3000 فولت حول المنشأة، بحيث لو اقترب إنسان أي حيوان عن بعد متر تقريبا تضربه الكهرباء، تصعقه. وأيضا قد يضعون لك أجهزة تعمل عن طريق الحرارة، حرارة الجسم، إذا أنت اقتربت من هذه المنشأة تصدر أصوات معينة أو صورة معينة بسبب ماذا؟ الأشعة. هذه تعمل عن طريق الحرارة، أجهزة تعمل بواسطة الحرارة. أي جسم إنسان حي، كائن حي أو حيوان يقترب منها تعطي إشارة أن هناك شيء اقترب من هذا المكان. الحماية ثالثا، الحماية الخارجية. نتكلم عن الحماية الخارجية. الموقع العام نتكلم عن الحماية الخارجية للمنشأة. كيف يجب أن يكون الموقع العام لهذه المنشأة؟ يجب أن يكون بعيدا عن الطرق العامة للسياح وبدو الصحراء. هذه المنشأة التي نحن لو أردنا أن نستخدمها أو حتى العدو عندما يستخدمها، هو يجعلها بمنع عن مناطق الطرق العامة للسياح ومناطق البدو. لماذا الطرق العامة للسياح؟ خاصة إذا كانت هذه المنشأة حساسة، إذا كان قريبا من أفراد السياح تستطيع استخبارات عن طريق السياح أن تقترب من هذه المنشأة وتقوم بعملية التصوير تحت غطاء أن هذا سائح، وهو لا يعرف مثلا أن هذه المنشأة حساسة أو غير ذلك، فيقوم بعملية التصوير وجمع المعلومات دون أن يتعرض ماذا للأذى بسبب أنه سائح. فيجب أن تكون هذه المنشآت بعيدة عن طرق التي يستخدمها عادة السياح، بعيدة عن المباني المدنية وخاصة المرتفعة. أيضا هذا المنشأ التي يجب أن لو أردنا أن نختار لنا مكان عمل يجب أن نختاره في مكان يكون ليس هناك مباني بيوت مرتفعة فوقه، بحيث تكون هذه البيوت المرتفعة مطلة على ماذا؟ على هذا المكان أو هذه المنشأة التي نحن نستخدمها للعمل. وكذلك الطواغيت يفعلون بهذه الطريقة. الأخوة أظن في جماعة الجهاد أرادوا في يوم من الأيام في السودان في الخرطوم أن يجمعوا معلومات عن السفارة الأمريكية، فبحثوا فوجدوا أنسب الأماكن للبحث وجمع المعلومات هو ماذا؟ هو شقة بناية مرتفعة استأجروا فيها شقة، هذه الشقة مطلة على ماذا؟ على مبنى السفارة الأمريكية. طبعا لم يكن يطل من هذه الشقة على مبنى السفارة إلا فقط شباك الخلاء فقط من الشقة، شيء آخر لا يطل. فذهبوا ودخلوا في الخلاء الأخوة، فوجدوا الخلاء مغلق مسمر بالمسامير والحديد بحيث ما أحد يستطيع أن ينظر من خلاله. فقالوا ما استطاعوا أن ينظروا، فقالوا نخرج فوق السطح، فوق سطح البناية فننظر. فلما صعدوا فوق وجدوا أحد قوات الحرس الخاص الأمريكي جالس فوق البناية وقد وضع مظلة أو شمسية يتقي فيها الشمس وهو جالس يراقب. لماذا؟ لأن هذه البناية مرتفعة وتكشف السفارة الأمريكية حتى يمنع أي عملية مراقبة لهذه السفارة. فهذه ماذا؟ الحراسات الخاصة التي يستخدمها العدو بعيدا عن المناطق السابق احتلالها بواسطة العدو. أيضا يجب أن تكون هذه المنشأة بعيدة عن المنطقة التي احتلها أو العدو من قبل. لماذا؟ لأن إحداثيات هذه المنشأة تكون عند العدو، فإذا أراد مهاجمتها مرة أخرى يسهل عليه أن يضربها، لأن هذا مكان قد اعتاد عليه ويعرفه جيدا العدو. وأيضا يجب أن لا يقع على الممرات الجوية المدنية. بسبب ماذا؟ بسبب وجود الطيران. بعيدا عن المناطق الحيوية، المناطق الصناعية والمطارات. أيضا هذه الشقة أو هذا المكان الذي تختاره للعمل يجب أن يكون بعيدا عن المناطق الحيوية مثل المناطق الصناعية والمطارات لكثرة الحركة عليها ولكثرة وجود عناصر البوليس في المناطق الحيوية. مثلا أنت لا تستخدم مثلا شقة عمل قريب من وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو مراكز الأمن، لأن حركة رجال الأمن دائما في هذه المناطق كثيرة، ربما يعرضك ذلك للكشف والمساءلة والمراقبة. أيضا يجب الاستفادة من المناطق الوعرة، المناطق الوعرة الصعبة يجب الاستفادة منها. وفي حرب العصابات أفضل مناطق لرجال العصابات هي المناطق الوعرة، في المناطق الجبلية الوعرة التي يصعب على العدو الوصول إليها. لماذا؟ لأن المدرعات والسيارات هي العدو الرئيسي لرجل العصابات، والجندي الجيش لا يستطيع أن يتحرك إلا بهذه الطائرة بهذه الطريقة، عن طريق العربات والسيارات المدرعة. فإذا أنت كان مركزك في مناطق وعرة مرتفعة فتمنع على العدو معظم قوته، يبقى أمامك شيء واحد ما هو، وهو طائرة الهليكوبتر التي تسمى في العلوم العسكرية ماذا؟ الدبابة المتحركة. لذلك دائما لو قرأنا ورأينا في التاريخ حرب العصابات نجد أن معظم أو كل حروب العصابات أو معظم حروب العصابات الناجحة بدأت من المناطق الوعرة المرتفعة ثم نزلت إلى الأرياف، ثم من الأرياف نزلت إلى ماذا؟ إلى المدن. ولكن دائما أساسها أين؟ في المناطق الوعرة المرتفعة، لأن المواصلات هي العدو الرئيسي لرجل العصابات، المواصلات السريعة. وجود خط مواصلات سريعة هو هذا ضمان أو هذا قنين بأن يؤدي إلى قضاء على حركة المجاهدين أو حركة رجال العصابات، المواصلات السريعة، الخطوط. لذلك رجال العصابات يجب أن يعمدوا دائما إلى ماذا؟ إلى تدمير كل الطرق التي يستطيع أن يستخدمها العدو في الوصول إلى ماذا؟ إلى أماكنه. نعم. يرجع لإدارة الأمن والاستطلاع أي موقع جديد. أيضا في المواقع التي يجب أن تختار يجب أن يذهب رجال الأمن فينظروا إلى هذا المكان، هل هو مكان مناسب ملائم يصلح العمل أو لا يصلح. الحوادث، هذه المنشآت يجب أن تحيطها بنوع من الحواجز، حواجز صلبة، الحاجز الصلب، وهي الأسوار التي لا تسمح برؤية أي نشاط بالداخل، والخوازيق الحديدية المنشأة هذه يجب أن تحيطها أنت دائما بسور كبير ومرتفع بحيث تمنع العدو من رؤية أي نشاط يزاول داخل هذه المنشأة. وأيضا لو وضعت عليها الخوازيق الحديدية، المسامير الحديدية هذه، بحيث يصعب على أحد التسلق، أو الزجاج المكسور بحيث يصعب على المتسلق ماذا؟ التسلق والنظر من خلالها. الحواجز السلكية أيضا، وهي السياج المضروبة على البناية وحولها. حواجز السلكية. التمويه، وذلك لتضليل ومنع الصور الملتقطة لمعرفة حقيقة الهدف. تقوم بعملية التمويه. مثلا نحن الآن عندنا مركز نريد أن نفخ سيارة. فمن الخطأ الكبير أن تكون هذه المنشأة، ولو حتى نحن هنا في أفغانستان، حتى لو كان المكان الذي تعمل فيه منطقة آمنة على العدو، ولكن بوجود طائرات الاستطلاع الأمريكية وطائرات بدون طيار وطائرات التجسس، أصبحت المناطق عندها، أصبحت الأماكن مكشوفة وسهلة للرؤية للعدو. لذلك المكان الذي تريد أن تفخخ فيه سيارة أو شاحنة يجب أن يكون داخل شقة مغلقة جيدا، بحيث حتى لو قامت عمليات طائرات التجسس بالتجسس على هذا المكان أو شقة فيه، لا تجد لذلك أثر. أما أن تضع السيارة في منطقة مكشوفة ومفتوحة للسماء بحيث تستطيع ذلك تجسس الرؤية والتصوير، فهنا خطأ كبير تقع فيه. وبعض الأخرى للأسف الشديد وقعوا في هذا الخطأ، وتم قصف هذه السيارات وقتل بعض الأخرى بهذه الطريقة بسبب هذا الخطأ. الأسوار. السور عبارة عن الحد الأدنى من الأمن لأي منشأة. السور هو الحد الأدنى من الأمن لأي منشأة. أيضا يجب حماية قمة الأسوار بقطع الزجاج والأسلاك الشائكة. يجب العناية ببناء الأسوار بارتفاع كافي. يجب أن يكون دائما السور المرتفع المحيط بالمنشأة أو المضافة مرتفع بطريقة تكفي وتمنع رؤية ما يدور في هذه المنشأة. يجب أن تكون أسوار مصمتة بحيث يصعب على الإنسان التسلق عليها. مصمتة يعني بحيث تمنع الإنسان من التسلق عليها. أما وجود الحفر الصغيرة أو الخزوق فيها أو النتوءات، فهذا يساعد على ماذا؟ على التسلق. يجب أن تكون الأسوار بعيدة عن المباني الداخلية. أيضا الأسوار في هذه المنشأة يجب أن تكون بعيدة عن ماذا؟ عن المباني الداخلية، المباني التي فيها العمل. عملية كراسي ضرب السفارة الدنماركية قبل سنتين أو ثلاثة أظن، الأخوة مجموعة الترصد وجمع المعلومات وجدت أن البوابة الرئيسية للسفارة الدنماركية في كراسي، وكانت العملية ردا على الرسومات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، قامت مجموعة الاستطلاع وجمع المعلومات بمراقبة هذه السفارة وجمع المعلومات، فتبين أنه من الصعوبة بالمكان دخول السيارة، سيارة الاستشهادي، إلى داخل السفارة. ولكن بعد أن جيء بالمعلومات وبعد أن أحضرت مجموعة الترصد الصور لهذه السفارة، وجدت مجموعة التنفيذ والقيادة وجدت أن السور الخارجي قريب جدا من بعض المباني. السور الذي يفصل الخارج عن المبنى قريب، فوضعت العبوة داخل السيارة بطريقة موجهة بحيث تذهب العبوة المتفجرة كلها إلى هذا المبنى عن طريق هذا السور القريب جدا من المبنى، لأن الدخول عن طريق البوابة كان صعب والوصول إلى المبنى في الداخل، ولكن هناك منفذ ممكن أن نضرب من خلاله. فعلا استطاعت السيارة، أخونا أبو غريب رحمه الله المكي وجه السيارة إلى الضعف الموجودة في المبنى وفجر السيارة، مما أدى إلى قتل السفير أو القنصل الدنماركي في السفارة، وكانت ردا على الرسومات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الخطأ الذي ارتكبه السفارة الدنماركية أن جعلت المبنى قريب من السور الرئيسي للمبنى، فكان علينا بفضل الله عز وجل، هو خطأ بالنسبة لهم ولكن كان لنا فائدة عظيمة منه، وأننا استطعنا أن نضرب من خلاله السفارة الدنماركية. وجود الأسوار القريبة سهل علي عملية الفرار عندما قامت الشرطة الباكستانية باقتحام المنزل، بسبب أن السور المنزل القريب مني استطاعت أن أقفز بفضل الله عز وجل من هذا البيت الذي نحن فيه إلى البيت المجاور. فالأسوار القريبة هي نعمة في بعض الأماكن في بعض الأوقات، وهي أيضا نقمة في بعض الأوقات. نعم، العناية المستمرة بالأسوار، أيضا تجهيز الأسوار بأجهزة إنذار إن أمكن. الأفضل وجود نطاقين من الأسوار، نطاقين، وجود نطاقين من الأسوار، نطاق سور يحيط بالمبنى أول ثم سور آخر يحيط بالمبنى. قد تجد كثير من منشآت العدو بهذه الطريقة، أن عدة أسوار تحيط بالمبنى بحيث هذه الأسوار تمنع أي موجة، تمنع الموجات الانفجارية أو دخول العناصر التي تريد أن تسجر أو تخرب هذا المكان، فتصطدم الموجة الانفجارية بالسور الأول ثم بالسور الثاني، وبالتالي يكون ضررها على المبنى العام أقل. هكذا كثير من المنشآت العدو بهذه الطريقة. الأبراج، توزع الأبراج بطريقة تكفل مراقبة المنشأة من الداخل والخارج. الأبراج على جوانب المنشأة يجب أن تكون مرتبة بطريقة أنها تكشف وتراقب جميع الاتجاهات. الأمريكان في أفغانستان عندهم في كل منشأة أو في كل معسكر أو في كل فرقة عسكرية موجود أو مركز عسكري لهم موجود عدد من الأبراج تكفل الرؤية بين البرج الأول والبرج الثاني والبرج الثالث والرابع وهكذا، ويستخدمون إشارة معينة بكشافاتهم تدل على أمور متفق عليها بينهم. الأمريكان بهذه الطريقة يقومون ماذا بعملية المراقبة، ويستخدمون الإشارات، إشارات الكشاف، يفعلونها بصورة معينة، كل إشارة تعني شيء متفق عليه فيما بينهم. نعم، يجب أن تغطي كافة الثغرات، هذه الأبراج يجب أن تغطي جميع المنشأ بحيث تسمح للمراقبة بكل الاتجاهات، وبحيث البرج يستطيع أن يرى البرج الآخر وبالعكس. يجب أن توفر الرؤية المتبادلة، تزود بوسائل إضافية للإنذار والإضاءة. الأمريكان في مراكزهم الإشارات التي يستخدمونها في حالة الإنذار والخطر هو يصدرون صوت مثل صوت الإسعاف، سيارة الإسعاف. كذلك القوات الأمريكية في مراكزهم يستخدمون هذا في حالة الخطر. لهذه الإشارة يهرع هؤلاء الجنود إلى المخابئ تحت الأرض، بحيث إذا تعرضوا للقصف لا يصاب أحد بهم في هذه الطريقة. ومع ذلك فضل الله عز وجل أصيب الكثير وقتل ودفنوا في هذه الخنادق، ولكن هذه طريقتهم أثناء عملية الهجوم. إذا شعروا في الخطر يصدروا أصوات انذار معين، ثم بعد ذلك يهرعون الى الخنادق المعدة، وبعضهم يذهب الى المدفعية للرد على مصدر النيران، وهذا ما يكون الا بعد ان يوقف الاخوة عملية اطلاق النار بالتجربة. عندما يوقف الاخوة عملية قصف المراكز، لانهم لفرط جبنهم لا يجرؤون على ماذا؟ على استخدام هذه المدفعية، وقذائف المجاهدين تنهال عليهم، فيبقون تحت الارض في خنادقهم. وبعد ذلك عندما تتوقف عملية قصف المجاهدين لهذا المركز، يقومون هم بالرد على هذه المراكز، او يعزون الى ماذا؟ الى طائرات الهليكوبتر بعملية التفتيش والمراقب والرد. هذه الابراج ايضا يجب ان توفر الحماية لشاغليها، يعني انت يجب ان تضع في بالك عندما تهاجم اي منشأة ان هذه الابراج كفيلة بان تحمي ماذا؟ بان تحمي الذي هو بداخله. لذلك يجب أن تستخدم عملية القنص من بعيد لو استطعت قبل أن تهاجم هذه المنشأة، لأن هؤلاء المحتمين بهذه الأبراج عندهم السواتر وعندهم إمكانية الحماية الشخصية، وأيضا كثير منهم عنده الأسلحة الرشاشة الثقيلة التي يعني تعيق عملية التقدم في أغلب الأحيان والأوقات. نعم، أيضا يجب أن تكون هناك خط اتصال بين الأبراج، بين الأبراج هذه التي تحمي هذه المنشأة، هناك دائما عملية اتصال مشتركة. نكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا.